الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة العنكبوت عند الآية رقم 26، وهي قوله تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: فآمن له لوط، يعني آمن لوط لإبراهيم، آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام لوط. وقيل أن لوط كان ابن أخي إبراهيم، يعني كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام عم نبي الله لوط. فآمن لوط بإبراهيم بكل ما جاء به وصدقه، وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي، يعني هاجر إبراهيم من قريته إلى الشام، وكانت قرية إبراهيم في العراق، وهاجر إلى الشام ومعه لوط وامرأته سارة. والمعنى إني مهاجر عن دار قومي إلى دار أعبد فيها ربي تبارك وتعالى. والإنسان إذا تعذر عليه أن يعبد الله وأن يقيم شرع الله تعالى ودين الله تعالى في المكان الذي هو فيه، فيجب عليه أن يهاجر، ويأثم إذا بقي في دار لا يستطيع أن يقيم فيها دين الله تبارك وتعالى، إلا إذا كان صاحب عذر. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، الغالب سبحانه وتعالى، العزيز الغالب الذي أفعاله جارية على مقتضى حكمته تبارك وتعالى. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة. من الله تعالى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالأولاد، فوهب له إسماعيل، هذا بكره، بكر سيدنا إبراهيم إسماعيل أول مولود له. ووهب له إسحاق ولدا له كذلك، ويعقوب ولدا لولده إسحاق، وجعل الله تعالى في ذريته النبوة والكتاب، فلم يبعث نبي بعد إبراهيم إلا من صلبه. والكتاب المقصود به في الآية هو التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، لأن كل الأنبياء الذين أنزل الله عليهم هذه الكتب بعد إبراهيم كلهم من ذريته عليه الصلاة والسلام. هذا فضل الله تعالى على إبراهيم، فضل عظيم جدا أن يجعل كل الأنبياء الذين أتوا من بعده من ذريته من صلبه. وآتيناه أجره في الدنيا، يعني أعطى الله تعالى أولاد إبراهيم، يعني أعطاه الأولاد في الدنيا. آتيناه أجره في الدنيا، يعني أعطي في الدنيا الأولاد، هذا أجر عظيم جدا. كثير جدا من الناس يتمنى الأولاد ولا يرزق، أعطى الله إبراهيم الأولاد. وأخبره الله تعالى باستمرار النبوة فيهم، وأهل الملل كلها تدعي إبراهيم وتقول هو منهم. وأعطاه الله تعالى في الدنيا عملا صالحا وعاقبة حسنة، يعني اليهود يقولون إبراهيم، نحن ننتسب إلى إبراهيم، والنصارى يقولون ننتسب إلى إبراهيم، ولكن إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. الادعاء بالكاذب لا يقبل، بالكذب لا يقبل، الادعاء لابد أن يكون ببرهان. فالله تعالى آتاه في الدنيا نعم عظيمة جدا، وكذلك هو في الآخرة من الصالحين، يعني الكاملين في الصلاح، المستحقين لتوفير الأجر وكثرة العطاء من الرب سبحانه وتعالى. وتبدأ قصة نبي الله لوط. ولوطا إذ قال لقومه إنكم تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني يا قوم إنكم رجالكم يأتون رجال، ورجالكم استغنوا بالرجال عن النساء، فعل اللواط والعياذ بالله، فعل اللواط أن يأتي الرجل الرجل، أن يأتي الرجل الرجل. قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لم يرد أن هذه الفاحشة وهذه الرذيلة كان يفعلها أحد قبلكم. إنكم أئنكم لتأتون الرجال، يعني تفعلون بهم الفاحشة، الرجال مع الرجال، وتقطعون السبيل، يعني إنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر به من المسافرين، سبحان الله، فقطعوا السبيل بهذا السبب. وقيل كانوا يقطعون الطريق على المارة بقتلهم ونهبهم، فكانوا يفعلون الفاحشة، ونتيجة حتمية لكل من يعني يسيب نفسه للفاحشة وللمعاصي، فإنه يأتيه الشيطان خطوة خطوة، ففعل الفاحشة فنهب أموال الناس وقتل الناس، بل إنهم كانوا يأخذون الناس ويتعدون عليهم في الطرقات وهم مسافرون من أجل أن يعني يفعلوا بهم الفاحشة والعياذ بالله. وقال عز وجل: وتأتون في ناديكم المنكر. قيل كانوا يحذفون الناس بالحصباء ويستخفون بالغريب، يعني كانوا يؤذون الناس في الطريق، يحذف الناس بالحصى وهم ماشيين، ويستخفون بالغريب، أي إنسان غريب مستضعف ليس له ظهر في البلد، فكانوا يستخفون به ويسخرون منه. وقيل كانوا يتضارطون في مجالسهم، قيل ذلك كانوا في مجالسهم لا يتحاشى بعضهم مع بعض أن يتضارطون، يعني إخراج الصوت، إخراج الريح بصوت من الدبر، لأنهم كانوا أهل رذيلة وأهل فاحشة. وقيل كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم يرى بعضا، قيل برضو كذلك هذا من المنكر الذي كانوا يأتونه، الرجال يأتون الرجال في الجلسة في قلب الشارع، نسأل الله العافية. وقيل غير ذلك من المعاني. طيب، لما قالهم لوط ذلك فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، فما أجابوا بشيء إلا بهذا القول، رجوعا منهم إلى التكذيب والعناد، قالوا ائتنا بعذاب الله، يعني معناها لن نرجع عما نحن فيه، لن نرجع عما نحن فيه، فأتنا بعذاب الله، نسأل الله العافية. قال رب انصرني على القوم المفسدين، دعا لوط ربه بإنزال عذابه تبارك وتعالى على هؤلاء الناس، لأنهم كانوا مفسدين، وإفسادهم كما ذكرنا من إتيان الرجال وعمل المنكر في نواديهم، نسأل الله العافية، والله نسأل الله العافية، أن ربنا عز وجل يأخذ الإنسان بذنبه. فدعا لوط عليه الصلاة والسلام ربه أن ينزل بهم العذاب لأنهم كانوا مفسدين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، يعني لما جاءت الملائكة إلى نبي الله إبراهيم تبشره بالولد اللي هو إسحاق وبولد الولد اللي هو يعقوب، هذه بشرى، جاءت الملائكة إلى نبي الله إبراهيم حتى أنه ذبح لهم عجلا واستضافهم ولم يكن يعلم أنهم ملائكة، وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فبعد أن بشروه بالولد قالوا إنا سنتركك الآن ونذهب إلى لوط مهلكوا أهل هذه القرية. قالوا لإبراهيم هذه المقالة، والقرية اللي قارة سدوم التي كان فيها قوم لوط. سيدنا إبراهيم لما قاله الملائكة ذلك قالوا له إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. ظالمين بإيه؟ ظالمين بكفرهم بالله، بردهم دعوة الله، بتكذيبهم الرسل، بفعلهم الفاحشة، الرجال يتمع الرجال. سيدنا إبراهيم قال إن فيها لوطا، يعني فكيف تهلكونها وفيها لوط؟ قال نحن أعلم من فيها، يعني نحن أعلم ونعلم جيدا من الأخيار فيهم ومن الأشرار، ونحن أعلم من يستحق العذاب فيها ومن ينجيه الله تبارك وتعالى. نحن نعلم أن سينجو من ذلك لوط ومن آمن معه، أما الذي يهلك فقوم لوط ومعهم امرأة لوط. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله، ننجي لوط وأهله المؤمنين معه يعني من العذاب، إلا امرأته كانت من الغابرين، يعني امرأته من الباقين في العذاب، فتعذب من جملة من يعذب ولا تنجو في من نجا، وإنما قضى الله تعالى بأن تكون امرأة لوط من الباقين في العذاب الهالكين. ليه؟ لأنها كانت تعين قومها على بغيهم وضلالهم وآثامهم، كانت تعينهم مشاركة لهم، لا هي لم تزني كما قال ابن عباس، لم تزني امرأة نبي قط، ولكن كانت تعينهم فاستحقت مثل جزائهم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، عندما جاءت الملائكة من عند نبي الله إبراهيم وذهبت إلى نبي الله لوط، سيئ بهم يعني جاءه ما ساءه وخاف منه. ليه؟ لأنه ظنهم من البشر فخاف عليهم من قومه لكونهم في أحسن صورة من الصور البشرية، فخاف على أضيافه أن يؤذيهم قومه بأن يتعدوا عليهم بالفاحشة. وضاق بهم ذرعا يعني عجز عن تدبيرهم وحزن وضاق صدره، مش عارف يعمل ايه، ضيفانه لازم يحميهم. وقالوا لا تخف ولا تحزن، يعني يا لوط لا تخف علينا، لا تخف علينا من قومك، ولا تحزن فإنهم لا يقدرون علينا، إنا منجوك وأهلك. إحنا نحن ملائكة الله عز وجل، وجئنا من أجل أن نهلك قريتك وأهلك هؤلاء وقومك هؤلاء الذين كفروا بالله وفعلوا الفاحشة، فسننجيك أنت وأهلك، أنت وأهلك الذين أمنوا معك، ننجيكم من العذاب الذي أمرنا الله تعالى بأن ننزله بهم. إلا امرأتك كانت من الغابرين، أخبروه، أخبروه بما جاءوا به من إهلاك قومه وتنجيته وأهله إلا امرأته، كما أخبروا بذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقاله أيضا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، رجزا اللي هو الرمي بالحجارة، وقيل إحراقهم بنار نازلة من السماء، وقيل هو الخس والحصد كما في غير هذا الموضع. إيه الدلالة دي؟ اللي هي الآثار التي بها يعني من الحجارة التي رجموا بها وخرب الديار، وآثار انقلاب الأرض بهم سافلها عاليها، يعتبر بها أهل العقول النيرة. لما ربنا عز وجل أهلك القرية، الحجارة التي رموا بها موجودة على الأرض، وديارهم خريبة ومقلوبة، وهذه هذا المكان عبر لمن يعتبر، من يبر به يعتبر. قال عز وجل لقوم يعقلون، لقوم لهم عقول نيرة يعتبرون بإهلاك هؤلاء. تنتقل الآيات إلى نبي الله تعالى شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. يعني أرسلنا شعيبا إلى قومه، فقال شعيب عليه الصلاة والسلام يا قوم اعبدوا الله، يعني أفردوه بالعبادة وخصوه بالعبادة، لا تعبدوا غيره، وارجوا اليوم الآخر يعني افعلوا الخيرات من الأعمال الصالحة ما يدفع به عنكم عذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة، ارجوا اليوم الآخر ليكن رجاؤكم في اليوم الآخر أعظم من رجائكم في الدنيا، ليكن عملكم للآخرة أكثر من عملكم للدنيا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وعظهم نبي الله شعيب قال لا تفسدوا في الأرض، أشد الفساد لا تفسدوا في الأرض. النتيجة فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فكذبوه ردوا رسالة الله تبارك وتعالى ولم يؤمنوا بالله واستمروا على كفرهم، فأخذتهم الرجفة يعني الله تعالى أرسل عليهم زلزلة بصيحة من جبريل ويثاب الرجفة، صاح بهم جبريل فزلزلهم، فلما زلزلهم أصبحوا في دارهم جاثمين، يعني أصبحوا في بلدهم ومنازلهم جاثمين يعني واقعين على صدورهم ميتين لابدين بالأرض كما يجثم الطير. الله تبارك وتعالى عندما زلزلهم وقعوا على صدورهم ميتين جاثمين بالأرض، نسأل الله العافية من عذاب الله عز وجل. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وكذلك أهلكنا عادا قوم عاد وقوم ثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، يعني إذا مررتم بهم رأيتم آثار إهلاكهم، وقد ظهر لكم بالحجر والأحقاف آيات بينات تتعظون بها وتتفكرون فيها. في الحجر بلد ثمود، والأحقاف بلد عاد. وزين لهم الشيطان أعمالهم، الشيطان زين لهم أعمالهم التي يعملونها اللي هي الكفر والمعاصي بالله تبارك وتعالى، كفر بالله والمعاصي. فلما زين لهم فصدهم بهذا التزيين عن السبيل، صدهم عن الطريق الواضح الموصل إلى الله تبارك وتعالى، وكانوا مستبصرين. أيوة، ما تفكرش أن ربنا عز وجل ظلمهم، لا، ده هم ضلوا وكانوا أهل بصائر يتمكنون بهذه البصائر من معرفة الحق بالاستدلال، كانوا عقلاء ذوي بصائر، فلم تنفعهم بصائرهم، يعني ما كانوش ناس جاهلين ولا حاجة، كان لهم بصائر وكان لهم علم، ولكن علمهم هذا لم ينفعهم واستمروا على كفرهم والعياذ بالله، وكانوا مستبصرين. وكذلك ممن أهلكنا، قال عز وجل وقارون فرعون وهامان أهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل، ولقد جاءهم موسى بالبينات بالآيات الواضحات على توحيد الله عز وجل، فاستكبروا في الأرض، استكبروا عن عبادة الله تعالى، وما كانوا سابقين، ما كانوا يسبقوننا ولا يفوتوننا، بل نتمكن منهم ونحضرهم يوم القيامة ونعذبهم في القبر ويوم القيامة. فكلا أخذنا بذنبه، عاقبنا كل واحد منهم بكفره وتكذيبه. طيب ما هو العذاب الذي عذبهم الله تبارك وتعالى به؟ قال عز وجل فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، الحاصب الوريح ترميهم بالحصباء اللي هم قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة اللي هم ثمود وأهل مدين، ومنهم من خسفنا به الأرض قارون وأصحابه، ومنهم من أغرقنا قوم نوح وقوم فرعون. وما كان الله ليظلمهم، أي ما كان الله ليظلمهم بما فعل بهم، لأنه قد أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طيب ظلموا أنفسهم بإيه؟ ظلموا أنفسهم باستمرارهم على الكفر وتكذيبهم للرسل وعملهم بمعاصي الله، ظلم النفس، ظلم النفس، هذا أكبر ظلم، الإنسان يظلم نفسه بالكفر بالله تبارك وتعالى. ثم يضرب الله تعالى مثلا للكافرين الذين اتخذوا من دونه أولياء، فقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أولياء يعني يوالونهم ويتكلون عليهم في حاجاتهم من دون الله، سواء كانوا من الجماد أو الحيوان أو من الأحياء أو من الأموات، اتخذوا آلهة من دون الله عز وجل يوالونهم، يتولونهم ويوالونهم. هؤلاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، فإن بيت العنكبوت لا يغني عنها شيئا، لا في حر ولا في برد ولا في مطر، ولا يحفظها من عدو. كذلك ما اتخذوه وليا من دون الله فإنه لا ينفعهم بوجه من الوجوه النفع أبدا، ولا يغني عنهم شيئا. هو بيت العنكبوت ده لا يغني عنها شيئا، مكشوفة للعدو، مكشوفة لأي أحد. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لا بيت أضعف منه مما يتخذه الهوام بيتا، يعني عش العصفور أقوى من بيت العنكبوت، ولا يدانيه في الوهي والوهن شيء من ذلك. أوهن بيت، أضعف بيت، كذلك يعني أوهن وضع يكون عليه الإنسان في الدنيا وأضعف وضع الكفر بالله تبارك وتعالى. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، يعني إن الله تعالى يعلم سبحانه وتعالى بعلمه الذين يتخذون من دون الله تعالى آلهة، ويعلم عز وجل أنها لا تنفع وتضر، ويخبركم أن هذه الآلهة لا تنفع وتضر، يعني أن ما يدعونه من دون الله ليس بشيء لا ينفع ولا يضر. هو العزيز الحكيم، هو الغالب، هو الغالب سبحانه وتعالى الذي هو يغلب كل أحد ويقهر كل أحد سبحانه وتعالى، والذي أتقن كل شيء عز وجل. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني هذا المثل وغيره من الأمثال التي في القرآن نضربها للناس تنبيها لهم وتقريبا لما بعد من أفهامهم. ربنا عز وجل يضرب الأمثال للناس مثلا عن كمدة حتى يبين لهم أن أوهن وضع يكون على الإنسان عليه في الدنيا والآخرة في الكفر بالله عز وجل، وضع ضائع يضيع صاحبه. وما يعقل هذه الأمثال ويفهمها ويتعقلها إلا العالمون، يعني إلا العالمون بالله الراسخون في العلم المتدبرون المفكرون لما يتلى عليهم وما يشاهدونه من آيات، لا ينتفع بهذه الآيات وهذه الأمثال إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين، يعني أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالعدل والقسط مراعيا في خلقها مصالح العباد. ترى ما ظل يعني راعى مصالح العباد في خلق السماوات والأرض. إن في ذلك لآية، عبرة عظيمة جدا لمين؟ للمؤمنين الذين يعتبرون بخلق الله عز وجل. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، يعني يا رسول الله أنت معك من أمتك اقرأ من القرآن، اقرأ القرآن مع تدبر آياته والتفكر في معانيه، لا تقرأ قراءة عابرة، لا تفكر وتدبر. إن الصلاة وأقم الصلاة مما تستعين به على تبليغ دعوتك والصبر على الناس، تلاوة القرآن الكريم في وقت المحن ووقت البلاءات ووقت الضيق، استعن بالله بقراءة القرآن وأقم الصلاة، صلي، فإن الصلاة من أعظم ما يعين الإنسان على مهماته وأموره. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، دم على إقامة الصلاة واستمر على دائها كما مرت بذلك، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الصلاة من استمر عليها فإنه يعني تمنعه من قبائح العمل وكذلك تمنعه من المنكر. ومعنى نهي الصلاة عن ذلك أن فعلها يكون سببا للانتهاء عن المعاصي لما فيها من التذكير بمراقبة الله وتدبر آيات الله تبارك وتعالى. ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله تعالى أكبر من كل شيء، أي أن ذكر الله تعالى أفضل من العبادات، أفضل العبادات كلها بغير ذكر، يعني كل عبادة يعني ليس فيها ذكر، أي عبادة فيها ذكر هي خير منها. أفضل عبادات وأفضل شيء في العبادات ذكر الله تبارك وتعالى، هو الذي هذا الذكر ينهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر لله عز وجل. الإنسان لا ينتهي عن المعصية إلا إذا ذكر الله ورقب الله عز وجل. وإنما في الصلاة من الذكر هو العمدة في تفضيلها على سائر الطاعات، صلاة مليئة بالتكبير والتسبيح وتعظيم الله عز وجل وصحى النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا الذكر العظيم هو يعني أكبر شيء. لذلك ذكر الله تعالى من أعظم الأعمال وأفضل الأعمال وأكثرها ثوابا وأخفها مشقة. والله يعلم ما تصنعون، يعني الله تعالى يعلم ما تفعلون في الدنيا، فيجازيكم بالخير خيرا وبالشر شرا إلا أن يعفو سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.